بسمة توكل الله. فسبب شمسار قلنا انتهيت من تصحيح الورقة، وإذا بكون نتذكر أنها الدرجة 4 من 40 من مادة علوم الحديث من 40 أيوة. نصف الدرجة 20. فقلت لي الشيخ موسى، كان الشيخ موسى وقتها متأخر الدوام، جاء بعد امتحان مع مدير المعهد. ذكر أخرى من ضبطي إنه كان ناعس كيف واعي وجاي للعمل بعد امتحان وحل من صحح. شو قلت الشيخ موسى مباشرة تعرفني في الهيئة لدن أو كملت بسرعة امتحان. فقلت له لكن يا شيخ موسى في طالبة ممكن جاء لعندي. قلت له يا شيخ موسى هذه بنت سليمان نجي، وجعني الأمر يعني بوش تمسكوا حدنا عن نفسي. قلت له راهي بدرجة أشوف شوي بها. قال لي لا يا راجل لنقلك حاول تدير كيف ما تدير حاول. قلت له يا شيخ موسى والله هذا راه صح وغلط معه، سهلت لك وصح وغلط ما تقدرش تدير في شيء. قلت لنا درت اللي علي وبرد بنتي بيني وبين الله وهذا البركة مع باقي البركة. لكن خلاص من هذاك الساعة طلعت. مهم لما أعلنت نتائج الدورة الثانية كنت أنا مستلم صفحة معهد البيضاء، أنا عايتوا اتصلوا بي انشر ودير النصر. فنزلت النتائج لفت نظري، أنا طبعا مستلم سنة ثانية في النبل، لفت تصريح من جدا لفت نظري اسم الطالبة ليالي ناجح الله أعلم. فاتصلت بالدراسة امتحانات أولى عبد الكريم الصالحين تواصل معك يا شيخ عبد الكريم. قلت لي شيخ عبد الكريم والله أنا أتذكر أن الطالبة يعني صححت الورقة أنا واضع الامتحانات حتى تعرف والمصحح في نفس الوقت أن الطالبة راسبة، وأنتو كان في حتى درجات رحمة تقريبا سمعت خمس درجات هو 5-8-12 كانت أول منظومة أيوة نسق للمديور 5-8-12 أيوة. إذا كان هيك أو تقريبا مقسم بين مواد أيوة بين مواد 5-1-8-2-12 3 مواد فما فوق الله يفتح عنا صحيح خمسين نسمى مدوتين الله يفتح عنا. المهم قال لي عبد الكريم هذا عن طريق الهاتف قال لي والله يحسونا فينا الطالبة عبد الكريم الطالبة هذه ما عندهاش إلا المادة هذه وما بيناش نمسكوها. هذا كلام من؟ عبد الكريم. خلاص بعد هذا ما عادش دورت الموضوع ولا حكيت فيه، هذا أمور عمل يعني داخل. جاءت العطلة الصيفية طبعا، عدت العطلة الصيفية قبل ما نبدأ بداية العمل كنت خلاص مستمر على أساس أني نزلت نفس الجدول وخذيت على طبيعة العمل وحبيت العمل مش أجل. أنت عارف يا شيخ الأمور المالية بعد سنة يجاني مرات، لكن خذيت على المادة والطلبة يحبوه وكنت تحبه وجوده خذيت على التعليم قلت ما جاني ما عندي ولا شيء. فإذا به يتصل بي الشيخ موسى بالتليفون وقال لي يا شيخ حسين والله أنا ما عندي منقول في عطائك اختصاصك وكفاءتك والحق أنت مش بتعرف ديما تجي وملتزم تجي نعطي فيها المال من أيام إدارة الشيخ خالد فضيل. وقال لي والله ما عندي منقول فيك لكن مش عارف منقول كثيف يعني نستغنى عن خدمة معتك. طبعا عن طريق الهاتف واعره شوي بعيد، لكن أنا أخيرا عندي السكر مش نوع ثاني النوع الأول بالإبر ما يقدرش ناخذ أي حاجة بالإبرة. السكر والضغط أي عامل نفسي أثر فيه. أسأل الله العافية. الله يعافيك. آمين بارك الله فيك. فلك خذيت الموضوع بصدر رحب، هي صدمة من الأول وإن كان ببساطة. قلت له لا لا عندك الحق يا شيخ موسى وما عنديش منقول معك شيء، والعمل عمل والصحقة بروح. قال لي أيوة هذا اللي نرجوه منك. ما تزعلش مني. قال لي طبعا أنت بتحمل. قلت لا لا خير إن شاء الله. وانت الامر كذلك. وكنا حتى لما جول البيضة تلاقوا في مجلس والعجب ولا قبل. بعدها هي صارت بعد هذه ما عاش تميت تلاقى واجد مش عنده نجح في اصحاب اخر اصحاب ما لهمش علاقه بالعملنا معه. فلقاني الفتره اللي فاتت قبل شهر ولا شهرين في محل نقلات في البيضة مع احد الاخوه قال لي وينك يا شيخ حسين قبل تبرم وتجينا مش في المعهد في استراحه ولا في مجلس بهذا الحال. قال لي وينك قبل جينا وانتلاقى وابتسامك ولا خلاص بعد ما طردناك ما عاد جيت؟ هذا الشيخ موسى طردناك. قلت له لا لا خير تنجين نبرم المشاغل. فأني الواحد مشاغل جدي ما يبي يجي للاستراحة. وانتهى الأمر على نين تلقيت كما قلت لك مع الشيخ عاطف الحبيدي في أحد مساجد بنغازي خارج العمل. كان صلاة عشاء بعد صلاة عشاء يحكي معي ما عاش تمشي البيضة. قلت له لا لي فترة خلاص ما عاش نمشي. كان له ايش السبب؟ قلت له كلفه موسى طيب اللي عندي العلم انه موسى طيب. قلت له هو اللي القاهم ايش السبب تفاصيل؟ قلت له انا والله لما قال لي على التليفون لي توه ما بين لي السبب وقال لي ما عندي ما نقول فيك لكن نتذكر يا شيخ عاطف ان امتحان الطالبه هذه فاطمه سليمان نجيب سليمان حصل فيها واحد اثنين ثلاثه اللي ذكرت كامته بس. فانا الموضوع إن هل هو سلب اختصاص؟ يعني المعلم حط امتحان وصحح وبعدين تدخل الناس أخرى في امتحانه والدرجة. والأمر الآخر التظلم. أنا نعرف الأمور الإدارية القانونية إن لو كان فيه خطأ مني مقصر في أي مع طالب في امتحان في إدارة في لفت نظر في مجلس تأديبي في خصم تنبيه لكن أظن الإقصاء طول بالطرد ما فيش شيء. وهذا الأمر اللي ذكرته المختصر المفيد. ومعتها قدمت أنت الشكوى؟ الشيخ عاطف كتبت الشكوى. الشيخ عاطف طبعا سألني قال لي لا الأمر هذا من مش شكي لابد تكتب اللي ذكرته هذا كله في ورقة حولها. كتبت في ورقة حول. كتبت في ورقة وانا يا شيخ راجع مع الشيخ موسى مية مية جميعا سواء في المنهج واحد في ما عندناش اي مشاكل وهو الحق الله يسامحه يعني ما عمره ما اذاني ولا عمره بين امور كيدية اخرى لا هذه القضية بس في العمل والله تبوا حتى نحلف والله نحلف لا مغير والامر يا شيخ بشارك انه والله الواحد ما يبيش يدير مشكلة عارفين جهات اخرى اللي يديروا في المشاكل مثلا حق الواحد يفتح في الرقابة الإدارية في القضاء لا داخل نطاق المؤسس الواحد نحن أهل سنة نبغى نعرف بس الحق من الباطل. هو شو نقول لكم طبعا نحن لما وصلتنا الحق إن في الأول الصورة مغايرة لا نحن كيف ما أنت مقدم الشكوى جاتنا الورقة وجات السجد الله اللي فيها الشكوى وعلى اساس ان ما يعني ما كانوش يبوا يعرفوا ما يبوش اسم الاستاذ اللي يقدم شكوى يعلم انما ما يعلمش حد لكن في شكوى ضد الطالبه هذه انها نجحت الماده هذه وهي كانت بدرجه كذا وان كان ما نبوش ان حتى اخواننا في البيضه انهم يعلموا ان مثلا راهو حسين مقدم فيهم شكوى صح يا شيخ مراجع بدليل جني مكالمات يا جماعة خطيرة والله سمحني قطعتك توقع لي تكمل الكلام ونقول لك شو المكالمة الخطيرة فحوها على الواتساب. المهم شوية طبعا في الأول كان يبوها عند سجد الله بس تمام سجد الله قال طبعا ضروري بن تبين قال ضروري شنو كلمه قال الشيخ عاطف ضروري نحكي المراجع وباش شنو نديروا بالراي كيف نحقوا في الموضوع هذا ونحقوا مع جماعة البيضة ونشوفوا حسين تمام كنا ما نبوش نعرفوا نبلغوا ان فلان هو اللي مقدم شكوى فقلنا نحن نبدو باش نبدو كلموا جماعة البيضة ونسألهم على سمعنا شكوى بطالبة معينة في مادة كذا، طبعا كلمناهم وجوهنا وقلت لهم طبعا في شكوى إن في طالبة هي بنت سليمان نجيب جابت 4 في مادة العلوم، واتضح أن بعدها أنها نجحت. نبو أولا نعرف اسم المدرس المادة وكأننا نحن ما نشعر فيه. يعني هذا اللي صار كان هنا، قلت لهم نبو نعرف المدرس المادة اللي يعطي فيها من مش نحتو نعرفوه مرات نكلم شوية. طبعا لما تكلم الشيخ قال مدرس المادة اللي هو أخونا حسين الفيدول، وقال نعرف الشكوى هذه أنه اللي مقدمها، وقال راني علمت أمس ولا أو لمس من شخص. قال لي شخص جاني وقال لي يا راجل أنت كيف راهو حسين حاكي عليك وقدم ضدك شكوى وحاكي في مجلس أو حاجة كفك، والشخص ما ممكن كلمك وحاول ينصحك. فقال هذه عرفت أنه هو حسين هو اللي مقدم شكوى. والله يقول لك حاجة، هو معلش سكرت الباب معنا أخوتنا هم اللي في الإدارة ما يجيبوش علم من القصة هذه، لأن هذا طبعا لما قال لي سجد الله قال لي راهو الشيخ عاطف ما يبيش أن حد يعرف أن حسين مقدم شكوى. قلت لي الشيخ عاطف ضروري نكمل الأول نبلغ مراجع. وبعدين لما كلمني وحاولنا نعرف التفاصيل فضروري بيكون اللجنة معنا ضروري بيعرفوا التفاصيل. قلت له راهو قال لي لا خلاص كونوا معك لجنة وباش يعرفوا من اللي مقدم شكوى بس صح. ما تبلغوش برضو جماعة لكن احنا ما بلغناش حد هن ولا بلغناهم هم، فلقينا المعلومة عندهم ان حسين هو اللي مقدم الشكوى عن طريق يعني شخص ممكن حكى معك او نصحك. فهم قالوا بالنسبة للقل يعني قالوا والله ما كلمناه على طالبة ولا كلمناه على حد بالنسبة للشيخ موسى. وقال الشيخ موسى قالنا عندي طالبتين بنات الاثنين، قال واحدة نجحت واحدة ارتبت. قال لو كان مثلا نبي يعني ننجح حد من باب أولى ننجح بنتي. قال هي يعني قال لكم والله راني ما كلمته ولا شيء. وبرضو عبد الكريم لما حكينا معه وقلنا له يعني كان في الشكوى أنك قلت للأستاذ هذه عندها مادة واحدة وحرام أنها تقعد من أجل مادة. قال الظهيرة وما صار منك كلام هذا بك. وقالوا طبعا شنو قالوا نحن يعني ممكن حتى من الإدارة السابقة كان يعني شيء في صعوبة في امتحانات خونا حسين، يعني كل عام يشكو منا الطلبة يشكو منا أولياء أمور، وحتى آخر امتحان اللي هو وهذا عسلنا قالوا فيه إن يشكو على طول أولياء الأمور منا في حاجات إنها مش في المنهج. لكن يعني نحن يعني يفترض أن الشكوى كانت أول شيء يعني جيت قلت لهم ما يستش منها ما سمعوكش طلعت النتيجة كنت تجي هنا الإدارة عندنا إحنا قبل ما تمشي للوزارة، يعني لأن هذا عارف أنت التراتبية. فيفترض أنك من الأول يعني مش لبث النتيجة وبعدها بشهرين أو هكي صارت القصة اللي هي الشكوى. يعني كانت الشكوى في وقت امتحانات لما طلعت نتيجة يا جماعة هذه راس ما عندي كيف نجحتوها لقيت معهم حل باهي ما لقيتش معهم حل. مثلا جي هنا لاستجد الله والإدارة هنا بتحكي لهم القصة. لكن هكي حتى اللي بيقول يقول له هذا شكوته مش من أجل يعني الامتحانات صحيح. يعني يقول الناظر لها يقول هذه شكوى بس يعني شيء في نفسه شكا عليهم تو لما يعني أعفي من وظيفته. يعني الناظر يقول هذا مشارككم إذا كان فيه ترفيع، إذا كان فيه ترفيع غير يعني غير صحيح، يعني ترفيع من مثلا من 4 للـ20 يعني هذا ما فيش حتى لو أن قلنا له المادة واحدة تأخذ 12 هذه تبي فوق من 12. فالناظر هيك يقول إن حسين برضه هو يعني متواضي معهم في ترفيع الطالبة هذه أنها زادها من 4 إلى 12 إلى 20. لكن الشكوى هيك تكون يقولوا هذا يعني هذا معناها شيء لينتصر نفسه لأنه استبعد. وعلى حسب ما في الشكوى أن في الأول لما كان قالوا لك السبب اللي هو في إحفائك هو أنك تجيهم يوم واحد في الأسبوع وأن يبيعطوا مادة الشخص واحد وبعدين أنت تبين لك أنه قسموها على اثنين أو ثلاثة كما في الشكوى يعني. أيوة صحيح. فشكوتك يعني لو كجت من الأول يعني حتى يعني الحق حتى هم لما جوا يقولون راه أخونا وسلفي لكن هذين الأخ يعني هذين الشيطان يدخل بين الأخوة لا شك شياطين الإنس والجن يفرقوا ويحاولوا لكن يعني الشكوى هكي ظاهرها أنها مش المصلحة المعاهد ظهرها انتقام للنفس لأن الشكوى جت بعد الإقالة أو بعد الإعفاء بكم وتبين منهم أو أن المادة ما أعطوهاش الواحد كما قالوا بل قسموها على ثلاثة وهذا اللي خلى أخونا حسين يشكي. ف شنو رأيك كنت في الموضوع؟ نعم والله ما بيش نقاطع خليتك تكمل. نعم بلكي المشايخ أنت حد تعليق ممكن تفضل تعليق في مسألة التصحيح هي أربعة من صحيح من 14 وصحيح من 40 نعم صحيح من 40 40 الإجابة علي من أول؟ والله ما قلت لك فعلا ما قلت طول المدة ممكن بصحح وبعدين دير الدرجة من 40 أو مقسمها هذه تحتاج إلى الورقة الأصلية لأن أنا طبعا عندنا سبع نقاط لو صححا ضروري تكون النقل شيء ستة ما قلت لك ليش ذكرت الشيخ مراشا قلت لك بعدين لما حسبتها تقسيم تقريبا زدت ثلاث فقرات وفيتها على العشر فأربعة في العشرة بأربعين صح الجواب على الشيخ مراشا لا غبار على ما قلت الشيخ مراشا يعني كلامك على العين وعلى الرأس صحيح. أنا بعد ما حاولت يعني قلت للشيخ موسى أن هذه الدرجة الأصلية وما صار شيء ونجحت وقلت لعبد الكريم وقلت الدرجة هذه ونجحت ما عادش قدرت ناخذ خطوة أخرى. زمان الشيخ جاد الله قال لابد يجوني عن طريق التسلسل الإداري أصلا كنت أتواصل معه فلما قلت ما تقدرش نجاوز الشيخ جاد الله ولا نجيب طريق أخرى ما تزيد لبك أي حاجة الشيخ جاد الله ومعنا صح إذا كان بيني وبين المدير المباشر تأتي لي بعد قلت الشيخ جاد الله بلك الضائق وقالوا مع أخوه وقتها مش طيحة مع أخوه كان مسافر مع ولد أخوه تقريبا الشيخ جاد الله قالوا مشدد في الأمور هذين أراه ما حد يتواصل معه إلا عن طريق المدير المباشر أو المسؤول المباشر فلما ترقيت مع عاطف عاطف ما ترقيش معه أصلا مش عاطف مسؤول ولا نجي في وزارة تلقيت معه والله ودي قلت له هذا الأمر حصل واحد اثنين ثلاثة عشر وصحيح الشيخ مراجع بدليل الآية يثبت لك صدق كلامك أنت إن الامتحان في الدور الثاني كان في الصيف في شهر خمسة أيوة قبل حتى عيد الأضحى ولا شيء وتو نحن يقول الشيخ عاطف تلقيت معه يوم 24/12 وتو نحن في واحد في 26 طول المدة صح يقول لك ليش حسين تكلمت لا يا شيخ هو قصة بيه ليش استبعد ليش يعني مش هذا تظلم وأنا مش ساكت على الطالبة هذه بس يعني قصة الطالبة أنا ذكرت متى راجع ليش البداية هل في أمر هيك أنا يعني متلخبط هذا الأمر خلينا نتحرك عن الموضوع يعني أكيد إن شاء الله صادق أنت شفت ما كذبتش ولا انتبهت والله نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين ويعفو عنا الأشك كلامك يا شيخ اللي ذكرتها مضبوط صح ما هي ليش إنها توا قدمت يعني قصدي كأني أنا متواضع أو راضي بالدرجة قصدي لو مثلا أنا قلت روحي يا شيخ راجع عند سقف معين بعد الدراسة امتحانات قال لي هيك المدير قال لي هيك عاش في منفذ ما نمشي أخوتك نمشي نشكي فيهم برا ولا نحكي والله عايض يعني قصدي نبدي شنو قصدي إن يعني لو يعني تبين ان مثلا فيه اخلال بالنظام هذا وزياده هذه الطالبه فوق المعد لما تقع عقوبه تقع على المدير مثلا وعلى الدراسه والامتحانات وعلى المدرس لان شنو كنت على الجميع على جميع لان المدرس مثلا ما شكاش في وقته لو كان شكا في وقته راه مثلا يعني استبعد من ايقاع العقوبه عليه لكن هيك الشكوى معاش تمت سببها هذه صح وهذا ممكن ان احنا نلموا عليك ان اخونا يعني لا صح نلموا عليك مشكلة. كان يعني حظوظ النفس تشك ان الانسان يحط يدس عليه حاجه اللي فيه نتحملها لله يعني خاصة يعني السلفيين كلنا لكن الشكوى كانت منك يفترض كانت تكون في بدايتها إذا كان إحنا نحكي على أنا معك شو تشوف في متجاوب لا لا جزاك الله خير جزاك الله خير المسألة الثانية قول اللي دي ودي عليه جزاك الله خير هذا الإنسان المنصف. الله يحفظ عنه نسأل الله يحفظ عنه عنكم أجمعين سنين المسألة الأخرى إحنا طبعا قلنا لهم كيف صارت الدرجة هذه وقالوا طبعا نحن والله نحاول الواحد خاصة السلفيين نحاول كل ما نجمع بينهم من بوش هذا حاجة تبشر هذا مقصد المقاصد الشريعة فقلنا لهم طبعا كيف قالوا راهو الحق أخونا حسين عنده دائما تصعيب في الأسئلة ويشكو منه قالوا حتى في واحد من العوام كان ممكن عدد النجاح بسيط من الطلبة وقالوا جينا شكاوى من أولياء الأمور ومن الطلبة وبرضو كانت قالوا مرات في الشيخ قال مرات يجيب لنا امتحان ويقول له هذا صعب في أسئلة من خارج المنهج قالوا ياخذه ويغير لنا ويجيب لنا يعني امتحان أبسط شوي سلف النقطة هذه جاوبك عليها ولا تكمل وخلينا نكمل كما تدون لا لا عادي إن شاء الله عن تو فهمت عن الامتحانات بعطيت امتحانات يعني قالوا كنا مرات يجيب في أسئلة مش من منهج ونقول له غيرها ومرات يكون عنده يصير شنو يعني خطأ في التصحيح نفس من بدري قال اللي هي الامتحان اللي فات هذا في مادة علوم الحديث صار التصحيح على درجة النظام الأوراق كلها صحا بدرجة النظام ودرجة النظامي كأنها في نهاية الفصل مش برضو في لأن نهاية الفصل نهاية الفصل صح من 14 والدور الثاني صح من 28 فالامتحان صح من 14 كله سواء نظامي ولا امتثال وطبعا شو داروا هما على حسب ما قالوا أن غيروا النسبة باش يخلوها لل 40 فامتحان يعني سبع فقرات جابوها ودزلنا نفس الامتحان نفس الامتحان كذا قلت صحيح نفسه لا معناه تمام هو نفسه ايوه صح ف 4 من 14 صح لا تقريبا شيخ احمد 28 صح اللي حسبها سبع فقرات 4 في 7 28 تو تمام يعني تو انا في الاول نسيت قلت لك هل هو سبع فقرات ولا 10 لكن مدام قد أثبتوها وجابوها لا لا دزول طبعا دزول فعلا أنا نتذكر ليش نمسك في العدد هي جايبة 4 الطالبة لأن صح 4 في 7 مصحح من 28 بعدها ضربت لين وصلت إيش 40 أذكره أستاذ حسين أن صار خطأ في الدرجة أستاذ حسين مصحح من 14 فقالوا عودنا درجته إيش داروا نسبة باش تقدر تحولوها من 14 لل 40 بالنسبة للانتساب 40 تقسم على 14 وتضرب ال 40 بس يا شيخ أنا لو تلاحظ تضرب 4 في 7 28 صح نتذكر 4 العدد هي حلة فقرة واحدة إجابة واحدة صحيحة في الصحة والباقي كلها غلط نتذكر عليه فلذلك نمسك في العدد 4 فنتذكر معناه صح مصحح من 28 بعدها خليتها طول من 40 عملية حسابية بس يعني بإنصاف تضرب 4 28 في 40 صح؟ تقسم ال 4 على 28 تضربها في ال 40 معلش تعبوك تطلع أكثر من 4 من هي درجتها يعني تختلف شوي أيوة يا شيخ تقريبا أتذكر بين الثلاثة وال 4 4 قسم لكن هذا 4 على 28 ضرب 40 ضرب 40 تطلع 5.7 يعني 6 أيوة قول 6 ستة من 40 ستة من 40 تقريبا 14 درجة أيوة نتذكر ما قلتها حتى قلت نحسب فيها وقت يا شيخ بين 4 5 6 ما تهلكش الواحد والله يقول الصدق مستعد نحن لا لا مصحف بدأ نحن لا لا لا شيخ لا لا ما يدخلونه في نقطة ذكرها شيخ نعم شيخ والامتحانات قدامك يا شيخ نعم تذكر أن أحيانا يكون سؤال مش موجود تمام إيش يديروا على السلام كيم بروح عند نضطر نحذف السؤال من الموجود نحذفه ونقسم الدرجات على بقية الأسئلة فهمت تفكر كيف؟ هذا مصلحية الدراسة من هنا صلاحية يعني مثلا سؤال أو لقوا مثلا أن السؤال صعب بك موجود لكن صعب على من بين الأصل زي ما نقول موجود في الكتاب أيوة لكن من بين الأصل من بين الأصل صح من صلاحية المدير ودراسة امتحانات ولا ده الشيخ مار إن إما يغير امتحان بك أو يعيد التصحيح أو إن يحذف السؤال هذا إحنا عندنا حتى في الدبلوم لقينا سؤال قريب 90% أو 95% الطلبة كلهم مش مجاوبين طلب الكيا اضطرينا شنو نوزع الدرجات على بقية أسئلة والغي السؤال والغي السؤال فأنت ما تلغي لكن طبعا تكون بس مش مثلا لطالب مش طالب لا كل جميل نادي معروف لا يعني هذا هم طبعا ما قالوا قالوا إن تقريبا فيه سؤال أو سؤالين وزعوا درجات على بقية الأسئلة ولما لقوها من 14 قالوا درنا معادلة وعدلناها إلى 40 بالنسبة للانتساب طبعا إحنا ما عادش حكينا معاهم في النظام لأن تم إحنا في الأول ما بيش نجيب لهم اسم البنت هذه في الأول عشان قلت لهم إنها نبوا درجات الانتساب لما قلت لما تقول لهم البنت وكيف ما جتنا في الشكوى يعني إنك حكي معاهم على البنت هذه يعرفوا الشاكي من فحكينا في الأول على الانتساب بالكامل هذه قبل ما نستعرض وطلبها كلمة بصفة يعني نسأل فيهم على امتحانات امتحانات الانتساب وبعدين نحن اضطرينا نكلموا هنا واضطرينا نحكم على المادة هذه معين وعلى البنت هذه معين صح لكن طلع سابقنا الخبر لهم أن عارفين ما لي شك عليه يعني في الأول إحنا كأننا نبي نديره يعني كانت معاك لا والله صح كأننا نبي نشكو نبي نحقه معهم وبعدين بنحقهم على المدرس اللي بنعرفوا منهم المدرس من ما لنا يعني لو يعني واحد يجي يقول لا يقدر يطلعوه لأن المدرسين كلهم يجون هنا فلكن درنا روحنا أنا ما عرفوش المدرس حاولت والله مصادق على أساس إنه بس والله كل الواحد إنه ما يبيش يعني يطلع برا لا مش حتى يطلع برا ما نبوش شيء يكون في صدور الأخوة على بعض صح يعني لما تقول لفلان يشكي فيك يعني مرات يصير والشيطان شاطر إلا من يعني قواه الله عز وجل وقدرنا يحط حضور نفسه عظيمة جدا والله ناس الله يعفو عنا وناس الله يبصرنا بالخير ويثبتنا يا شيخ والله يراه صدري أبيض وقلبي أبيض الحمد لله الحمد لله والله حتى هم راهم قالوا وقالوا راهو أخونا يعني سلفي يعني صح معانا وله كم سنة ونحن ممكن يعني السبب التحويلته أن جل كثر الشكاوى يعني كل عالي جينا قال حتى من الإدارة اللي فاتت يعني حتى يعني دكتور خالد يعني كان يشكي من حسين بسبب صعوبة الامتحانات ومرات التصحيح وديما الطلبة أولياء الأمور ما تدعون حديث فقالوا يعني طبعا قلنا لهم بعدها بيش حوتوا احنا بعد ما حكينا في الموضوع هذا بيش حوتوا قالوا نحن اللي قلنا له يعني حاولنا ان التلطف ما نبغيش نقول له راهما يعني بسبب كثرة ال تخليني اقول لك نعم على ما قلت لك قال نحن وقال ليش ما حولناكش انت يا حسين بس راهو معك اثنين اخرى الصديق الفقيه واكرم فايز الصديق الفقيه طبعا تعليمات شاجد الله ما عندهش مؤهل اكرم فايز طبعا يحضر في الدكتوراه انجليزي صح لا لغة عربية الشيخ اكرم واكرم فايز يحضر في الدكتوراه في اللغة العربية ويعطي عضوية تدريس في الكلية معاك وفي الجامعة غادي بل انه مش فاضي قالوا حتى يوم امتحانات يحط الامتحان قبل ما يبدا معاش قدر الناس انا بنفهم السبب والله ما قال لي يا شيخ هو قال يعني قال قلنا له ما ليش ما قال لي هو قال قلنا له للبعد وان اجيك في يوم واحد تلطفا لا متعود هو قالوا هم باش يقول قالوا عشان ما تحزش في نفسه ان الطلبه يعني كان يستدعيني يجي لعنده في العمل مش تليفون وبعدين يا شيخ خطر على الدور الاول اول مثلا موسى طيب الاداره قبل نهاية العام الدراسي الأول بثلاث أسابيع سلم الشيخان أنت دورتوا معقد تسليم استلام هو خلاص والله نتذكر في وضع امتحانات الدور الأول كان يطلع يطلع على امتحان لا يا حسين اقلب هذه حتى سؤالي قال تمام قلبي واحد هي سبعة مثلا وسبعة هي واحد ترتيب الدروس بها كان يقول لك يعني. ويطلع على امتحان قبل وقال لي أي وخلي امتحانك هذا الفصل الأول فصل الأول والثاني حتى يقول امتحان الواتي والتيتا لم صح وخطأ عبد الكريم وروح الصالحين قبل أربعة لا ما شاء الله يعني يبتسم تمام ونحن نحن بالله يعلم الله قال لي بعدها السهولة هيك معاش هو لكن يا شيخ أحمد عارف كون أن في ويبقوا امتحانات ويبقوا مرات تحدد والشغل يضل منحها من قبل نعم مش من نوعية نحدد ونشرح كل سطر بالذات التدليس وعلم حديث رأو صعبي بشرح ومرحلة ثانوية بل إن في سؤال ويجي الامتحان أذكر مراتب المدلسين الخمسة متعين حافظ ابن حجر في الطبقات قاعد في المنهج لا قاعد في المنهج ولكن كون الصح والغلط للإنصاف مش من أسئلة نهاية الدرس إنما من وضعي أهل حقيقة يعني هو طبعا اللي قالوا إني كم مرة ما نجون نقول له غير ويغير حق قالوا قال يجي يقول له غير مثل الامتحان هذا وقال لي غير لنا يعني مرات قالوا بحثنا لقوا فيه بعض الأسئلة يعني مش من منهج مش مرات يكون من بين الأصل وكل سوا ونقول له غير ويغير إلا نهاية الامتحان هذا اللي طبعا القصة اللي كنا قلنا عليها تو كان التصحيح من 14 وكان في سؤالين غيروا جاءت الورقة يا شيخي لا لا عاش طلبنا نحن الورقة عسنا قلنا نشوفوا بيتوتو مستمرين تلو المطالبة لأن خشى معي عشان الطلبة الشيخ ياسر الغواني بارك لي على المناقشة وينك وكذا وقال لي وين قالوا شيكي في الشيخ موسى كلام مع الواتساب ما نحبش نكتب على الواتساب شوي قلت له والله يسامحني تو مشغول يعني معنى كلام أن الموضوع على ما ينفتحش هذا منو عيسى عيسى الغواني لكن عيسى في المحضة مسك شو طلب شو الطلبة ديما ما عبد يقول حق لأنه مواظب ويجي المهم كلمني لا خضورة يوم الأربعاء اللي فاتت يا مشايخ واحد ليس له علاقة بالمحض وحتى هو من الأصحاب وسالفي اسمه فرج عبد العالي الصعيد وتم راكب في التليفون قلت له فتبينوا يا أخي الفراج خليه موضوع في إدارة أهل اختصاص تحاكموا إليه مش حيظل من طرفين أكيد والله هي واعرة لكن مش حيظل من طرفين لكن أصبر إيش مسألة بيه معنى أنت وصل لك الكلام قال لي لا أسمع لي سيد مراجع أنت شاكك الشيخ موسى ولا لا يحقق كيف تلقيت مع عاطف أنت واحد كذاب على طول جرح والله نحلف عليه انك كذاب وراجل من الاربعينات كذاب وقال لي انت لو يحطوني نشهد والله قال نشهد ضدك انك كذاب بعدك خلاص خليت موسى طلع محفظ مش محفظ لا انا شفت رجل روح اصلا لا هذا واحد اخر حتى تشخص اسمه فرج احمد عبد العالي المهم قال هو كذا مسجل ومسؤول علينا المهم قال لا لو يشهدوني نجي ونشهد ضدك يعني هذا خارج النطاق حتى الخبر معقول هيك التعصب يشهد ضدك في امر لم يشهد لم يسمعه ولم يشهد وستكتب شهادتك نسال الله العافيه يقول لك كيف تشهد يعني وش خلينا للاخرين اذا كان خلينا للاخرين يا شيخ وقال لي انت معاشر جنب عزم ايه بكر قلت له هذا المشايخ يقول التعصب ان احنا ما نتعصب مرضنا المختص اصبر به اصبر التبلد مرضنا صح اهم بذات اخطاء يقول لك مثلا ما صعوبه امتحان مثلا ليش صبر بس اصبر لكن على طول الدفاع معاش لمس الآية ولا يدي لا معاش تسلم علي ومن كلمة تكون أنت نطلع منا والله قال أخجل ها أصلا تتأثر النفس يسكر على طول هذا من هو هذا مش في المحل مش في المحل شو اسمه قلت اسمه فرج أحمد عبد العالي صديق خليت موسى طيب يبكي ما يرقد الليل يخمم في الموضوع هذا مصبي مع قلت والله ما قلت حاجة والله ما اتهمت حاجة أخرى باين أنت تقول هيك وانا اقول هيك يا شيخ انا اختلفت مع الشيخ احمد في مساله هذه مش معناها رسم انا اقول له وهذا يقول له نرجع الى الكتاب والسنه الميزان باكن انا مخطئ صح وقرر فيها يا شيخ اشك من ما يخطئ انا والله مخطئ نسال الله يعفو عنه نخطئ عنه شو المشكله انا جاي اقول لك بس الموضوع وفعلا ان من ضمن الاخطاء اللي كان الشيخ الراجع ليش ما فتحت الموضوع تو من شهر خمسه ولا سته هذا خطأ وأنا معترف به جزاك الله خير والله معترف به هذا الإنسان هذا القصة فيني واحد لما يخطأ يقول أخطأت. يعني تو أقول لك حاجة يعني تو الامتحان هذا حتى لو مثلا كان يعني الصح وخطأ بس كي بالسهولة هذه مرة تبروح هذه بروحها يقول لك هذه يقول تلام عليه وأقسم بالله قالوا لي السهولة ما بعدها سهولة والسنة حتى في أصول الفقه لما أعتلم سؤال في المعهد صح وخطأ هو سؤال مقالي وحتى ولد الشيخ عادل عبد العزيز الحسنوني نعم غابتهم جميل كلهم مرة طلع امتحان سهل مرة يطلع طلبة يقول لك سهل مرة قديم لكن تعلم وين عادي يا شيخ لو سهلنا يا ووه ولو حطيت من أسئلة الباب أذكر مراتب المدرسين وقاعدة يا ووه ومنين يعني يقولوا منين تبرلي يا عادل والله الواحد يحاول يسدد القارب يعني والله يسدد يعني الامتحان يكون يعني والله شيخ يشمل الجميع مرة تزيد على الخاص والله شيخ لما كنت ندير طلبة بالطريقة منتظمون امتحان منتسبون أولى ثاني منتظمون منتسبون طبعا دير أربع لما هذا الدور الواحد وتصحيح قام لي فعلا وضع طريقة الأستاذ المعلم المتخصص فعلا في المادة الشيخ حسين الله يبارك فيك اختبار مفيدة لكن النقد عادي مطلوب ممكن لابد تم تحمل ممكن الشيخ لأنك درست في الجامعة الإسلامية صعوبة كلية متخصصة في الحديث تمام نحن هنا راه يجيك واحد أصفار طلب أصفار أنت لا كشك الشيخ عبد الباري حماد الأنصاري لا عندي لك طلب من الإعدادي أجوك أجوك أصفار هو في الجامعة ومتعبية بل صح طلبة في الجامعة قصدي الأسئلة دي الله يبارك لك فيها فائدة لكن فيها صعوبة يا شيخ فمثلا هذه صح وخطأ ما عندكش وين تمشي يا صح يا خطأ يعني الطالب ما عادش عنده مجال أنت تقول تسهيل فعلا صح وخطأ في نظر الطلبة فيها سهولة لكن كان دار خطأ والإجابة صح راح من أربع درجات أنا مثلا كلمة أنت زدت لك كلمة واحدة مثلا في الكتاب مش قال لك كذا كلمة يظن أن الإجابة خطأ وهي نفس المعنى في دي خطأ تمام راحنا أربع درجات غيرت الصيغة بس راحنا أربع درجات السلام عليكم شيخ فهذه من نوع في تسهيل من نوع في صعوبة كبيرة ما فيش مجال الطالب الفاهم الله يبارك فيك يقدر فاهم ما عطاش مجال إن حاجة فهمها وقاريها يقدر يكتبها لك صح الخطأ تغير لك كلمة يريح لك فهم نحن فيها صعوبة ما عنديش ما أكره فهم قصدي فهم ناس بدأ صح بين الأصل الله يتعلم هذه فيها صعوبة الله خير ناس الله يعينك الله يحفظك السلام عليكم نفس الشيخ مثلا من مضان الصحيح أنا شرحت لهم طبعا صلب الفردوس يا طالب راه دائما ذكر من مضان راه هي مضان الكتب والكتب التي هي مظنة الحديث الصحيح وما شاء الله يوكس. طبعا أنا هو صحيح بخاري جبت لك مسند الفردوس تاع الدايلر هذاك في الضعيف هذه جزئية يا شيخ وشي مش موجودة في منهج بك من مضان الصحيح صحيح تشرحها الطلبة بس قاعدة صحيحين بخاري ومسلم قاعدة يا شيخ في السنة الثانية موجودة أن بين سطر جاية مراتب الحديث الصحيح ما خرج البخاري لا لا لا كتب كتاب من مضان الحديث حسن لا لا أنا رجعت الدرس صحيح البخاري صحيح تمام أنت ما قال لك الموجود الدرس حتى لو موجودة حتى لو موجودة الكلمة هذه صعوبة تمام قال لك أنا قالوا لي بعض المشاكل ممكن فعلا ونحن والله يعني اطلعك يا شيخ مراجعة الصعوبة يقول لك ما تفرست انت حافظ والله لما قلنا في الجامعة الإسلامية أنا عند الجامعة كانوا حطوا والله مرات تجيب في واحدة المواد شقاء تعجيزية الجامعة الإسلامية مرات 60 الحديث ليش حطوا 60 يعني على هاك وترضى بي تطلع وتقراها المادة مش لا ناجح صح. لكن تعرف السبب وتعرف كذا وانت حمل المراجعة عشان صح يضيقوا حتى في مناقشات شوف تو قلت لك يحطوك على النص سن الموس لكن والله تطلع تستفيد ما مش مشكلة أنا مثلاً بال ينقسم الحديث الصحيح وكذا. أيوة. فذكرت. الصحيح الذاتي والصحيح. هذه سنة ثانية. سنة ثانية. هذا سنة ثانية شو؟ قالوا تعرف صحة الحديث. بثلاثة أمور. أيوة. أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة. لكن مش هذه بعض. إذا كان مصنفه ممن اعتمد. الثاني النص على صحته إمام معتمد. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة التخريج تمام. والصحيح لغيره. انتقى صحيح لغيره. أيوة. هي الحسن الذاتي ذات عدد الطرق. عادي مشان كمل الكلام صلى غيره بدأ حسن ذاتي مشان قال ومن مظان الحسن يبقى تمام ما رواه بدور يبقى صحيح هذه مش موجودة رقم 6 بس ممكن صح شرحها للطلبة النظامية ممكن يبقى أنت شرحها لهم الطلبة النظامية هذا المقصود لكن مقصود أحسن بارك الله حتى لو في أسئلة موجودة مثلا مرات المدلسين هذا كثير من طلبة العلم شرف في صعوبة عارف يوم من المناقشة شيخ فعلا أنا عندما نقول فيها نقرأ فيها في الثانوية ويقرأ فيها في المرحلة الليسانس الجامعية والتمهيدية الدبلوم والماجستير والآن جاء المناقشة لما ناقشت المناقشة الخارجية قصة الطبقات ذكرها في التوثيق قلت له هذا من الطبقة الرابعة طبعا نعم. مش مغتبرة عند الحافظ ابن حجر يعني تجيك حتى في العليا لكن فعلا لا مدام في الماجستير حتى لا يعني هم طبعا الحق يعني قالوا إن قلنا مرة نجوم نقول له حسين غير الامتحان غير وقالوا يعني بارك الله فيك حتى مو واحد لا يعني وقالوا مرات نلقوا يعني خلاص نلقوا امتحان يعني اسئله ما نلغوش الا نوزع درجات توين بعدين ما نلغوش من المنهج نوزع درجات على باقي الاسئله فقالوا وتقريبا سالت كم مره ان صار فيه يعني خطا هذا في التصحيح من 14 وهي من 40 او حاجه كذا حتى من قبل يعني حتى من ايام الدكتور خالد والحق لما قالوا لو قلنا له مثلا احنا سبب التحويل ان مثلا الطلبه شاكين فيه يقول يا الامور مرات يصير له شيء حتى احباط النفس قلنا ما طلبوا ما حد يعني راعينا هذه قالوا انه يقول يعني الطلبه نقري فيهم يعني صابر عليهم سنه بحاله ويشكو فيه ودارين هيك تحس في نفسك انك طلبتك شاكين فيك لا هو انا سمعت بك مره حتى من قبل ولا مستمر لا قبل عندما نقول هم بروحه من الاداره قالوا عارفين الطلبه يشكو حتى في الاخرين ومدرسين اخرين وقالوا صح مرات هي هذه قالوا ما جبناهاش بس هذه من قبل لا قالوا لي حتى من قبل واهلي مشت اموره كل سنه يقولوا فيها وينجح والغالبيه بالنسبه لشوف في علوم الحديث ينجح صح في رسوب في الثاني وفي الأغلبية تنجح في الدور الثاني نجاب ناشئنا ما بيش بس عن التفاصيل لكن محت نظري برج هذه بس حصل خير والله نسأل الله وبدليل آخر آخر شيء نذكر قبل ما ننسى قبل شهرين تقريبا منطقة ميراد مسعود لعيد خبزة وشيء لقاني صدفة أحد الطلاب تخرج عندي الأصابع ومنطقة الشحات محصل ما شاء الله ترتيب في مسابقة ليبيا المحلية فقال لي نحن نسأل عليك في طلبة الله أعلم طبعا هذا خبر حتى يحتاج تحقق مش نظام قال لي كيف صار نحن لما سألنا عليك كانوا الإدارة حسين هو اللي سيد هذه هي اللي زادة حسين هو اللي سيد وقلت له لا والله هو قبل ما يقول لي قلت أنا وقفت يعني بالدرجة لما يسأل واحد ما تحبش تكتبش قال لي لا وقفت وزعلت منها في وقتها فقال لي لا نحن لما سألنا قالوا أنت بروحك اللي ضربت الأمر أنت اللي سيبت هذه هي اللي سدت الموضوع خطب نجوم تنش عليه هو رجل ثقة رأسه الشاب هذا الشاب اللي هذا اللي تلقيته معه يقرأ في المحل يقرأ في المحل لكن حصل خير يا شيخ أنت عارفته رأى تسحب الأمر هذا اللي من برد المحل ولا إن كان يديروا حاجة بالشيخ موسى والكلام المسجل الخطأ يحصل لكن هذه توجع الواحد صاحب نفسه أنا تكلمت أخيرا من فترة وقتها ما توقعتش الأمر خلوه هم فترة بيقول استبعدني بعد شهر بداية شهر 9 قبل بداية العمل دراسة فمن هذاك الأمر وأنا في بالي يعني ما هو ما قلت الجديد ده أي موضوع حتى في أمر آخر خاطئ عمل في وقتها لا شك حتى هيك باش يعني ما تتهمش انت يعني تو انت هيك متهم باش بس بامانه ما هو الكلام مسجل الشيخ اني كلمت الشيخ موسى قلت له هذه بيني وبين رب الله درجه 4 وما عندي كيف نزيد وانت المسؤول يا مدير منك ولما نجحت على المنظومه قلت له يا عبد الكريم يا عبد الكريم كيف الطالب هذا تذكر واضح ولما قلت له بالاسم انت مر عليك كيف نشعر قال لي والله صاحب كلامك والواحد ما والله ما نسجل عند ولا من عوايدنا عارف المكالمات قال لا والله كلامك مزبوط يا حسونة لكن احنا قلنا المادة هذه انا مش مسكوعة تقعد سنة على المادة هذه بهذا الحرف هذا الكلام دغري يعني والله. وهذا ما عندي بنزيد يعني ما عندي كل واحد. نبي نوصوب به نوصل واحنا قبل هي تقوى الله عز وجل والإسراع في التآلف بينه وبين إخواننا، كل الواحد يحاول أن يحضوض النفس أن يعزكن وراءه ويقع عليه. هذه الواحد ما يدري أمتى يأتيه أجل، واحد يتمنى أن يلقى الله عز وجل ولا شيء عليه ولا لا. يعني الإنسان هذا حياة هذه مهما عشت أنت ميت، مات الأنبياء مات الصالحين، ونحن نحاول أن نلحق بهم، نحاول نحن بعيدين نسأل الله العافية. فالواحد يحاول أن لأي شيء حضوظ النفس يلقيهن، الشكوك يحولهن، حتى مرات تشوف أشياء بعينك، يعني إن مثلا شخص قالها لك حتى في وشك مثلا شيء يعني يعني فيها مثلا شكل نقول يعني تصغير لك، والله مرات تحتسب لله وتترك لله لأن المحافظة على الأخوة والمحافظة على ما بالك بأشياء يعني ما حتنش يعني هن ما مثلا ما ذكروك مثلا بسوء، بالعكس انه ما هذا ظن بهم وهذا ظن بهم يعني هم يعني. واتمنى انا نقول حتى التسجيل هذا انا معطي الاذن انه يوصلها لهذا. جزاك الله خير والله انا شفت بالاول قبل ايش اشذ، لكن طبعا تبي تحكي وتبني معاش تميت تلحق. لا ف يعني شلت استاذنت كم كل كم سؤال انت والله شيخ، لأن أنت عارف الأمانة. فحتى لما تبي تكتب حاجة تبي تكبر حال غايتك، مرات أنت هلباتك مرات تكتبها بالمعنى ومرات يفرق كلمة مرات تقلب معنى. فهذا اللي الواحد يحاول والله. كلنا أصحاب أخبار، كلنا أصحاب ذنوب، نسأل الله يعفو عنا. والله لولا ستر الله أنا لو كان الذنوب والنية هن رايحة مع حاجة مثلا حاجة. فالتآلف والتآخي ما فيش كيف، والمسامحة لا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد يعني شوف أنت لما يعني يتكلم شخص في عرض بنتك موضوع حاجة بسيطة، هذا اللي يذكره في الموضوع. لما تسمع هذه الآية تقول لي يعني بلى أني أحب الله أن يغفر لي، وتترك وتسامح هذا الشخص اللي يتكلم في عرض بنتك، فما بالك بالإنسان الواحد يحاول أن لو أخطأت نجيب ونرجع ونتوب من قريب. لأن ما والله العظيم لو يعني راضي عني الناس كلها، وإذا كنت مش مرضي عند الله عز وجل ما ينفعنيش حد، ولو كان الناس كلها مظلومة لم يرضوا عني والله عز وجل راضي عني، هذه هي المطلوب. وهذا هو الـ يعني الـ شو الجائزة الكبرى أو يعني ما عاش فيها. فحضور الدنيا نترك وأخطأت ما فيها شيء، والله ما فيها شيء الواحد، بل بالعكس والله إن لما ترجع الخطأ نرجع يرفعك الله. يقول لك رجعت وأنا صار لله بل ترفع، لأني والله تحمل في نفسي لا نظلم غير المسلم، حقوق العباد والمقاصد. نسأل الله العافية. لبعد أنتوا يعني من وري كم شيء يعني يشهد الله وكذا، نشهد بالله شهد موسى معي الله يسامح عليم الله. لا حتى لما كان الأخ ديما واقف معي وديما يصبي وديما والله فزعة ومروة عليم الله يسامح. ولي رجعت حتى الشيخ موسى لك حسين والله لأنه ليش معنا كالي نديمة مع حسين نديمة مع حسين بس والله عرفت أنا قصتي ليش متى عدوا والله قلت لك ما نبي منه أي حاجة ولا حتى لما جيت والله نبي نسحب ما لا نبي لا شك ولا نبي لا نذين والله. زك الله. زك الله. زك الله. شوف يعني قصة قصة ابن عمر طبعا إنسان يعني يحفظ نفس تحت رجليه. ابن عمر لما معاوية رضي الله عنه خاطب في الناس لكي يوقع فيه من هيبة ولي الأمر. فقال من كان يرى أنه أحق بهذا الأمر منا فليضرب لنا قرنه فنحن أحق به منه ومن أبيه. تعريض بابن عمر. فابن عمر قال أردت أن أحل حبوتي أقول له أن أحق بهذا من قاتلك وأباك على الإسلام. قال فاش فتفكرت فإذا تفرق الجمع وتسفك الدم فكظمه ووضع حظوظ النفس تحت رجله. بينما لو قال لصدق، لكن شوف الكلمة المصلحة العامة اجتماع المسلمين وضع حظوظ النفس تحت رجله. الله أعلم هل يقصد معاه يعني تعريض ابن عمر لنا قال وش من كان فنحن أحق به منه ومن أبي. الله أعلم هل يقصد ابن عمر لنا لكن إيش ابن عمر قال نحن أحق به منه أحق به منه من قاتلك وأباك على الإسلام. قال ففكرت هذه الكلمة فإذا فيها سفك الدماء تفرق الجمع فأعرف حفظ الجمع وتضاهر أو كما جاء في الآخر يعني تو آخر حاجة مثلا أنت تبيها بشكوتك هذه أنك بتنزل عليه والله تبي ما زلت مستمر فيها. والله يا شيخ نبي البيان بس الحق على حد وبعدين إسقاط العقل سهل. هو نحن هذا اللي قلنا يعني هذا اللي قالوا لنا يعني شنو شو رأيك فيه؟ هم اللي قالوا إن مثلا راهو بالنسبة للمادة هذه كيف ما متخصص يعني كيف ما حكينا فيها إن كان تصحيح مش على الدرجة المضبوطة يعني كان تصحيح من 14 وهي مفروض من 40 وفيه الأسئلة هذه الدرجة سؤالين درجات توزعون على باقي الأسئلة. شيخ تذكر ما فيش 4 من 14 تذكر إن شاء الله 28 وبعدين درت لها الحسبة من 14 فصل هي اللي تفصل الملك إيش لكن يبدو إنها معناها بعد الامتحانات بعد الفصل الأول إنها ما يخلوش فيه دوائر صح. هنا فيه يقدر نفتح هذا بكت سامع كلام صح مش عشان لا توه حتى من قبل أكيد. لا هنا طبعا في قانون الدراسة والامتحانات هنا بعد سنة تعدم الأوراق ما تقعدش سنين يكرر. لا لا لا لا لا لا قدر لكن توه هي موجودة هذه تونا بس نبوا بين الحق بس توصل الأمر عندها وما نبي الأمر لا نبي لا قضاء ولا نبي انتقام ولا نبي كيد ولا نحكي لفلان ولا عين أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم أخطيني شيخ شبابك أصحك أي شيخ أصحك أي ما يسلمك من الله يسلمك مش جاهز مرة تمام ما حليت به المكتب أنا هذا الأمر ما فيه هو خلاص من الشيخ حاطب استطيع بيتبين بيانا بس هو بالنسبة للتصحيح طبعا عندك احتمالات واجبك النحاس للسؤال والتعدي الدرجات هذا كله زي ما نقول أنا صادح هنا في المحل بعض الطلبة الكويسين زي ما تقول ممتازين وكذا لكن ما حضرش عندي اختبار شهري نقصت عليهم درجات مدير المعهد تدخل زاد درجات بعض الطلبة الكويسين يعرفوا ممتازين الكويسين يعرفوا ممتازين انت ما تستغرب لو استغرب لكن جيت تفكر تقول مدير المعهد نظر مصلحة ان هذا الطالب ممتاز ما يغيبش بك لا غاب في الامتحان شهري ومستوى الدراسة ما تقارنش طالب غايب طول السنة وجاء امتحان الشهري وطبق الدرجة يجد الطالب الضعيف نسبة أعلى من الطالب ايش ذكي قصدي ان المدير ما تتدخل او الدراسة الحناس ما تتدخل لمصلحة شوف ان هذه مصلحة الامتحان صعب مثلا على الطلبة او ان السؤال مش موجود او بين اسطر يحذف يقسم بقية الدرجات على الورقة هذه كل موجودة في قسم دراسة الحناس فتنظر من ناحية انت تقول هل حتى الامتحان النهائي هيك نفس ما جيت امتحان النهائي انه يصرف الدرجه المرصوده. هو الدرجه اذا كان ما فيش خلل في الامتحان يصرف شيء ما يصرف فيها الا مثلا يجي مثلا مدرس الماده مثلا الطالبه هذه كانت زمان الطالبه او الطالب يحتاج كذا درجه كذا حاول تراجع تصحيح تراجع التصحيح هل يستحق ان الزياده ولا ما يستحقش كانك فطن له في ورقه هناك مكتوب فيها المراجعه فيبحث بعدين يكتب رجعت وقبلت الزياده رجعت ولم تقبل الزياده هذه اذا كان الامتحان ما فيش شيء لكن اذا كان الامتحان فيه في خلل وامتحان مثلا يعني خلاص صح الاوراق كلها انه في صار في شيء مثلا من التصحيح على درجه اقل او اعلى يا اما نتردها يا اما نزيدها كان اعلى تردها وكان مرات في الليشين يستلم يصحح درجه النظام على درجه الانتساب صح مثلا من 40 كلهم فيتردها بالعكس وهكذا يحط له ان يلغي السؤال مثلا اذا كان مثلا جت شكاوى ان السؤال الفلاني مش من منهج يتحقق قبل ما يلغيش خلاص ياخذ الورقه ويتحقق على ان هذا مش من منهج وهذا مش من منهج هذا مش من منهج مرات تضطر خاصه الامتحانات تضطر انك تعطي طالب درجه تعطيه درجه امتحان إذا كان مثلا الأسئلة كده مش من منهج تعطيه درجة النجاح فهذين يحق لك المدير لكن تصلي مشاكل نرجعك نصلي نحن مسافر نصلي معنا نبيل.